قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل يا رسول الله لليهود الذين يدعون أن الجنة خاصة بهم سالمة لهم لزعمهم أنهم أبناء الله وأحباؤه، قل لهم إن كانت لكم الجنة مختصة بكم في حكم الله سالمة لكم من دون الناس لأنكم كما تزعمون في منزلة والناس دونكم لا يبلغون منزلتكم، بل أنتم وحدكم الذين تنالونها، فاطلبوا الموت الذي هو الطريق الوحيد إليها واسألوه بألسنتكم إن كنتم صادقين في قولكم ودعواكم. فامتنعت اليهود عن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى طلب الموت وسؤاله، لعلمها أنها إن تمنت الموت هلكت فذهبت دنياها وصارت إلى خزي الأبد في آخرتها. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولن يتمنى اليهود الموت أبدا ولو بألسنتهم، لعلمهم أنهم كاذبون في دعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه، وأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة بسبب ما أسلفوا من الأعمال السيئة المؤدية إلى حرمانهم من الجنة ودخول النار. والله سبحانه عليم باليهود المتعدين حدود الله والمدعين اختصاصهم بالجنة وانفرادهم بها دون الناس، وهم معاقبون بهذا الظلم الذي أصبح سجية لهم. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. والله لتجدن يا رسول الله اليهود أشد الناس طلبا لحياة متطاولة مهما كانت صورتها، سواء كانت حياة ذل أم كانت حياة عز، وسواء كانت حياة استعباد أم كانت حياة حرية، فهم يحرصون على الحياة ذاتها خوفا من ملاقاة عذاب الله، واعتقادا أن كل نصيبهم من الحياة منحصر في الحياة الدنيا. ولتجدنهم وهم الذين يعترفون بالحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء أحرص على الحياة من المشركين الذين لا يرجون بعثا بعد الموت ولا يؤمنون بالمعاد. يتمنى اليهودي تعمير ألف سنة ولا يبعده ولو بمعاناة ومعالجة هذا العمر الطويل من عذاب النار، والله عالم بأعمالهم محيط بما يسرون وما يعلنون، لا تخفى عليه خافية من أحوالهم فهو مجازيهم عليها. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قل يا رسول الله لليهود حين قالوا إن جبريل هو عدونا من الملائكة لأنه ملك يأتي بالشدة وينزل بالعذاب والهلاك ويسفك الدماء، ولولا نزوله عليك لاتبعناك، قل لهم من كان عدوا لجبريل فإنه نزل بالقرآن على قلبك بأمر الله موافقا لما قبله من الكتب السماوية في الدلالة على التوحيد وأصول الدين، وفي القرآن هداية للمؤمنين إلى الأعمال الصالحة وبشرى لهم بثوابها إذا أتوا بها، فجبريل لم ينزل بالقرآن من تلقاء نفسه وإنما جاء به بأمر الله تعالى، والله سبحانه اختاره رسولا أمينا لنزول القرآن، فهو من حيث إنه مأمور وجب أن يكون معذورا، ومن حيث إتيانه بالهداية والبشارة وجب أن يكون مشكورا، وعداوة من هذا سبيله عداوة لله تعالى. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. من كان عدوا لله بكفره به ومخالفته لأوامره عنادا، وعدوا لملائكته في إنكار فضلهم ووصفهم بما ينافي عصمتهم ورفعة منزلتهم عند الله، وعدوا لرسل الله بتكذيبهم وإلحاق الأذى بهم، وبخاصة الملكان الكريمان جبريل وميكائيل، فإن عداوة كل واحد من هؤلاء كفر، ومن كفر فقد باء بعداوة الله، ومن باء بعداوة الله فجزاؤه الخزي وعذاب الحريق. خص جبريل بالذكر مع أنه داخل في عموم الملائكة تحذيرا لليهود من معاداتهم له، وضم إليه ميكائيل لقيامه بوظيفة أرزاق العباد التي بها حياة الأجساد، مقابل قيام جبريل بوظيفة الوحي الذي به حياة القلوب والنفوس. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ونؤكد مقسمين أننا أنزلنا إليك أيها النبي آيات واضحات مفصلات دالات على صدق نبوتك، وما يجحد بهذه الآيات البيانية المتلوة إلا الخارجون عن الإيمان والطاعة المتمرسون على الفجور ونقض العهود. أكفروا بالآيات البينات؟ وكلما أعطى اليهود عهدا مؤكدا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم طرح العهد جماعة منهم ونقضوه المرة بعد الأخرى استخفافا واستهانة به، كما ينبذ الشيء التافه الحقير. بل غالبيتهم العظمى لا يؤمنون بالتوراة وليسوا من الدين في شيء، وقد أثبت الله عليهم خلق نقض العهود والمواثيق بدلالة الصيغة المقتضية معنى تكرار ذلك منهم. وهذا الفريق الذي ينبذ عهده فيهم هو الفريق الأكثر. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ولما جاء اليهود رسول بالغ أقصى درجات الفضل من عند الله سبحانه الذي أنعم عليهم بالنعم المتوالية، موافق لما معهم من التكليفات الكثيرة التي جاءت في المواثيق التي أخذها الله عليهم، وجاء على الوصف الذي ينطبق على صفة الرسول المبشر به في التوراة، طرح علماء اليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم التوراة ورفضوها عن علم ومعرفة وأصروا على إنكار نبوته صلى الله عليه وسلم مكابرة وجحودا، كأن ذلك الفريق المدبر عن كتاب الله لا يعلمون أنه كتاب الله تعالى وأنه صدق وحق.